أحسن ما يقال في تعريفه هو أن من حيث اللغة فهو المبهم، وهذا المعنى الملائم لكلام أهل الأصول أن المجمل هو المبهم. وأما اصطلاحا فإن من أحسن تعاريف المجمل هو يا أخوان هكذا عرف المصنف رحمه الله ما يتوقف فهمه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. وهناك تعريف أحسن من هذا التعريف. تفضل. في نص واحد محتمل معنيين أو أكثر في نص واحد ولا مرجح ظاهر. هذا أحسن تعاريف المجمل، هذا أحسن تعاريف المجمل. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه النافع المذكرة: اعلم أن التحقيق في تعريف المجمل هو كذا، وذكر هذا التعريف ما يتوقف ما احتمل معنيين أو أكثر في ولا مرجح في نص واحد ولا مرجح ظاهر. كذا عرفه الشيخ محمد الأمين رحمه الله وغفر له. فهذا يعتبر أحسن التعاريف مطلقا لباب المجمل، لباب المجمل هذا أحسن التعاريف مطلقا لباب المجمل. ما حكم المجمل؟ هذا أيضا من المسائل المتعلقة بباب المجمل. ما حكم المجمل؟ وهل يعتبر هو واقع أولا في الكتاب والسنة المجمل والمبين خلافا لداود الظاهري انفرد بهذا حتى قال الطيرفي لا قال لا أعلم لداود متابعا على كلامه. كذا قال الطيرفي. ما حكم العمل بالمجمل؟ يعمل بالمجمل إذا جاء بيانه، أما في حال إجماله فلا يجوز العمل به. هذا الذي عليه الناس، هذا الذي عليه الناس. والمصنف هنا تفنن في العبارة فقال يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، وهذا فيه التفات منه وأدب. وجه هذا الالتفات والأدب يا شيخ عندك الأصوليون يطلقون يقولون لا يجوز العمل بالمجمل، علما أن المجمل قد يكون في كتاب أو في سنة. فيرجع هذا إلى أنه لا يجوز العمل بكتاب أو سنة. فمن باب الأدب قال المصنف رحمه الله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، فحاد حيدة حسنة في هذا الموضع. وله أسرار في هذا الكتاب، له أسرار رحمه الله في هذا الكتاب. والموفق من يتأمل في كلام أهل العلم ويتدبر مقاصده ليعرف مرادهم من بعض العبارات. أيضا مما تقدم الكلام عليه البيان، وأن المبين هو يا أخوان ما هو تعريف المبين؟ المبين عندما هو المخرج من الإجمال بدليل. هذا أحسن تعاريف المبين على صناعة الأصول، المخرج من الإجمال بدليل. فإذا كان النص مجملا فجاء الدليل فهذا هو المبين. وبعضهم يطلق المبين على العلم ويطلق المبين على غير ذلك، على العلم وعلى ما قام ما أوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري. هكذا يعرف بعضهم. والشافعي يقول كلامه كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة في البيان مطلق في أول الرسالة. الشاهد الذي عليه العمل أن المبين ما سبقه الإجمال، هذا الذي عليه العمل عند الناس. مما يلحق بالمسائل المجمل والمبين أن هذا باب ضلت فيه طوائف من أهل البدع إلى اليوم، لا زالوا يضلون بهذا الباب، باب المجمل والمبين، مما ينبغي التنبه له ولم يذكر وكان ينبغي أن يذكر، أن مما جرى في فتنة أبي الحسن إطلاق بعض المشايخ العلماء كالشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي حفظهم الله تعالى، أن المجمل ولا يحمل لا يفصل المجمل أو لا يحمل المجمل على المبين إلا في كلام الله تعالى، كذا صرح الشيخ أحمد وغيره من المشايخ. وهذا الكلام إنما هو على مقصد الرجل، فالرجل لا يستعمل المجمل والمبين وإنما يستعمل الظاهر والمؤول، فمسلك الرجل ومسلك الإخوان المسلمين أنهم يؤولون الظواهر وليس يبينون المجملات، يؤولون الظواهر ولا يبينون المجملات، فعلى هذا هذا مغالطة في اللفظ، أن تأتي إلى أمر ظاهر في الغلط فتزعم أنه مجمل، والمجمل ما لا يفهم المراد منه، والمجمل ما احتمل معنيين وأكثر ولا مرجح ظاهر، فيأتي إلى أخطاء ظاهرة ككلام المغراوي أو كلام في الخطب أو كلام فلان وفلان من أهل البدع فيقول هذا مجمل. هذه المقدمة خاطئة، هذا ليس المجمل لا من اللغة ولا من الشرع ولا من عمل العلماء، إنما هذا ظاهرا في الخطأ، إذا نظر له العامي البصير أو نظر له العالم قال هذا خطأ الكلام، إذن هذا خطأ ليس المجمل. إذن هذه الجماعة والفئة من أهل البدع إنما يؤولون الظواهر ولا يبينون المجملات. ما حكم تأويل الظواهر؟ الجواب أجمع العلماء على أنه لا يجوز تأويل الظاهر إلا في كلام الله ورسوله، فمن فقه المشايخ جزاهم الله خيرا ومن فهمهم لحقائق الأمور ومآلاتها قالوا المجمل لا يحمل على المفصل كما قال أبو الحسن، يعني في إنما هو في كلام الله ورسوله، ويعنون الظاهر المؤول لأنه ما استعمل المجمل والمبين. إن قال قائل فهل لا ذكر مثال لمسألة مجمل يبين؟ قيل الأمثلة على ذلك كثيرة كما يذكر، فلو قال قائل أنا اعتمدت العمود مثلا، ذكر هذا المثال، أنا اعتمدت العمود، هل يكفر بذلك ويحكم بسفك دمه؟ الجواب يسأل، ما أردت بقولك أنا اعتمدت العمود؟ قال أردت أي جعلته عمدة بيني وبين الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج، والعمود عندي ولي صالح، هذا حكمه أنه مشرك، هذا رجل كافر مشرك. لكن لو قال اعتمدت العمود بمعنى اتكأت عليه وجلست إليه، قيل هذا ليس بكفر ولا في ذلك حرج، هذا هو المجمل. من المجمل قول أهل البدع بالحيز والجهة والمكان، قال شيخ الإسلام يسألون ما أردتم بالحيز، ما أردتم بالمكان، ما أردتم بالجهة، كما في مناظرة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله للجهمية ولغيره من أهل البدع والأشاعرة ولغيره من أهل البدع، قال يسألون عن هذا، بل جعل هذا قاعدة في كتابه النافع التدمرية، أن الألفاظ المجملة هكذا قال لا يبث فيها بنفي ولا إثبات، يعني مثل لفظ الحيز والجهة ونحوها، حتى يسأل صاحبها عن شيخ عن مراد، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد المجمل والمبين واقع في كلام الله، في كلام رسوله، في كلام أهل العلم، بل في كلام أهل البدع. أما الظاهر المؤول فلا يقع إلا في كلام الله سبحانه وتعالى، فما كان ظاهرا في الخطأ فهو خطأ، وما كان صوابا فهو صواب، ولا يجوز التأويل في هذا. طيب يا أخوان نترك هذا الظاهر المؤول، نراجع إن شاء الله تعالى في غد. ونقرأ نكمل باب النسخ. قال المصنف رحمه الله: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. قدم التنبيه على أن طالب العلم الأليف إذا رأى قول أهل الأصول هذا جائز عقلا وقف ناظرا. فإن هذه العبارة إنما تستعمل عند أهل البدع القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي، يأتي بيانه وتفصيل الكلام فيه في غير هذا الكتاب. زلت أقدامهم في هذا الباب، فهم يقولون جائز عقلا ثم يقولون هل وقع شرعا؟ وأهل السنة استعملوا هذه العبارة، فمتى استعملت فالشاهد هذه العبارة تنتقد يعني في كلام أهل البدع، وأما في كلام أهل السنة فلها محامل حسنة، لأنهم على عقيدة السلف في باب التحسين والتقبيح العقلي. من باب التنبيه ينتبه الإنسان إلى هذه العبارة في سائر الكتب ما عدا كتب أهل السنة والجماعة. قالوا: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر كله وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. نعم طيب شنو عنده؟ ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك ومملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في غيره، ويكون غيره في وقت آخر في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. قال: وأما وقوعه شرعا فلأدلة، منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا من أصرح الأدلة على النسخ من كلام الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها، قيل معنى نؤخرها، نأتي بخير منها أو مثلها. قال قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. قال المصنف رحمه الله: ما يمتنع نسخه الأول الأخبار. الخبر كما سيأتي محتمل الصدق والكذب، كما سيأتي بيانه قريبا إذا دخلنا إلى باب الأخبار. أجمع العلماء على أنه لا يجوز نسخ الأخبار، وأن نسخ الخبر كذب. أجمع العلماء على أنه لا يجوز نسخ الأخبار، وأن نسخ الأخبار كذب. أجمع العلماء على أنه لا يجوز نسخ الأخبار، وأن نسخ الأخبار كذب. خالف في هذا بعضهم، وخلافه على التحقيق في غير محل النزاع، نقل الخلاف عن بعضهم، وخلافه عند النظر والتحقيق في خارج محل النزاع بالمسألة، والكلام على هذا في غير هذا المحل. ونقل النزاع عن الأشعرية لا يعتبر به، نقل النزاع عن الأشعرية ولا يعتبر بهم في هذا. فنسخ الأخبار كذب، نسخ الأخبار كذب لا يجوز. إنما النسخ في الإنشائيات في الطلبيات، إنما النسخ في الإنشائيات في الطلبيات. قال: لأن النسخ محله الحكم، والخبر ليس فيه حكم أصلا، خبر ليس فيه حكم. قال: ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله تعالى ورسوله. قال: اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، يعني والمراد به الإنشاء. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، يعني والمراد به الإنشاء، فحينئذ ينسخ معناه، فحينئذ يجوز نسخ معناه دون نسخ لفظه. قال اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بسورة الخبر والمراد أتى بسورة الخبر فلا يمتنع نسخه. لا يمتنع نسخ الحكم أو لا يمتنع نسخ اللفظ هذا نسخ الحكم. كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا سيق مساق الخبر. والمراد فليكن منكم 20 صابرون، المراد الأمر، يعني فليصبر 20 أمام 200، المراد الأمر وليس المراد الإخبار إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 على سبيل الخبر، لا، المراد به على سبيل الأمر أي فليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني حينها فإنهم يغلبوا 200، يغلبون 200. المراد به الإنشاء واللفظ خبر. قال الآية فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فكانت المصابرة الواحد بعشر والآن صارت الواحد باثنين بعد التخفيف. قال الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، يعني الأحكام التي هي مصالح محضة خالصة، الأحكام التي هي مصالح محضة خالصة لا يجوز فيها النسخ. قال رحمه الله تعالى الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فهذه مأمور بها في كل شر، هذه مأمور بها في كل شر. ما من نبي إلا جاء بالتوحيد بلا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة الرسول أجمعت الشرائع على التوحيد، أجمعت الرسالات على التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أمور اتفقت عليها الشرائع. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره بسند صحيح. الشاهد هذه أصول هي مصالح محضة فلا يجوز نسخها. قال رحمه الله تعالى فلا يمكن نسخ الأمر بها في كل شرع، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق، حتى كان العرب في جاهليتهم وهم بلا دين على الأوثان عندهم مكارم الأخلاق، كما يقول قائلهم ويصف جارته إن بدت من خيمتها وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، هذا من مكارم الأخلاق، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ويقول القائل لأبي بكر كما في صحيح مسلم لما قال له أنصص بدر الله اللات، قال من المتكلم؟ قالوا أبو بكر، قال والله لولا يد لك علي في الجاهلية لم أجدك بها لأجدك. هذا من مكارم الأخلاق، هم جاهليون ما يعرفون كتابا منزلا ولا دينا مشرعا، لكن هذا مما اتفقت فيه الناس. قال رحمه الله تعالى إن الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنه. قال شروط النسخ اشترط النسخ فيما يمكن نسخه شروط منها، الأول تعذر الجمع بين الدليلين، وتعذر الجمع مرحلة في نهاية باب التعارض، تعذر الجمع مرحلة هي في نهاية باب التعارض، فليس بمجرد التعارض يقال بالنفس كما يسلكه بعض من خالف التحقيق في المسائل، ليس بمجرد التعارض يقال بالنفس، إنما يقال بالنسخ عند تعذر الجمع. إذا تعذر الجمع يعني تعارض الدليلان من كل وجه كأن أحدهما واقف في وجه الآخر يمنعه من المرور، عند ذلك يقال توفر الشرط الأول من شروط النسخ. فإن وجد احتمال للجمع سقط النسخ، إن وجد احتمال للجمع سقط النسخ، فلا بد من هذا الشرط وهو من أهم شروط النسخ، وعليه جماهير العلماء، عليه جماهير العلماء أنه لا نسخ إلا بتعذر الجمع. فإن لاح للجمع لائحة سقط القول بالنسخ. قال الأول تعذر الجمع بين الدليلين يعني استحالة ذلك، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، لأنك إذا قلت بالنسخ فقد أسقطت أحدهم، إذا قلت بالنسخ لا بد أن تسقط ناس منسوخا. قال الثاني العمل بتأخر الناس، العلم بتأخر الناس، ويعلم ذلك إما بالنص أنه متأخر، أو بخبر الصحابي أنه متأخر، أو بالتاريخ. قال مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنت أذيت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني نكاح المتعة على شرط وعوض وزمان، على شرط وعوض وزمان إلى كذا بكذا، ثم ينحل ذات النكاح. كان هذا مما أبيح في أول الإسلام ثم نهي عنه. قال كنت، قال مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. حديث في صحيح مسلم من حديث سمرة. وهذا ما استقر عليه العمل عند المسلمين خلافا للرافضة، هذا ما استقر عليه الأمر عند المسلمين خلافا للرافضة. ويمثل أيضا لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فقوله كنت أذنت لكم كنت نهيتكم يدل على تأخر وتقدم. قال مثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات. شاهد قولها كان فيما أنزل يعني متقدم ومتأخر. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. ولو جعل المصنف رحمه الله هذا من باب ما علم بالنص لعله كان أحسن. قال مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. فأحكام مكة منسوخة إذا تعارضت وتعذر الجمع بأحكام المدينة. قال الثالث ثبوت الناسخ يعني ثبوت سنده صحة ثبوت سنده صحة، هذا المراد. قال الثاني ثبوت الناسخ واشترطه الجمهور، يعني جمهور الأصوليين، أن قال واشترط الجمهور أن يكون أقوى، أن يكون أقوى من المنسوخ، لن يجعل المصنف هذا شرطا وإنما أدرجه كجملة مستقلة، فلا بد من ثبوت الناسخ، أما الحديث الضعيف لا ينسخ. قال واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. قضية عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد أو نحو ذلك، الراجح كما ذكر المصنف رحمه الله وغفر له أن هذا ليس بصحيح، لأن محل النسخ الحكم وليس الإسناد. الإسناد لا ننظر إليه إذا ثبت، سواء ثبت بسند فرد غريب لكنه صحيح، أو ثبت بأسانيد مشهورة تتابعت من عدة طرق، لا ننظر في النسخ إلى الإسناد، وإنما النظر إلى الحكم. ماذا تضمن الحكم؟ قال حرمة كذا. ماذا تضمن الحكم الآخر؟ قال حله. فالنظر إلى الأحكام لا إلى الأسانيد حتى نقول اشترى التواتر وعدم. كيف وهذا المبحث يعد من البدع؟ كيف وهذا المبحث من أصله إنما هو من باب البدع؟ فالسنة كلها آحاد ليس فيها متواتر، السنة كلها آحاد ليس فيها متواتر على اصطلاح هؤلاء، السنة كلها آحاد ليس فيها متواتر على اصطلاح هؤلاء. ومن عجب أن ينقل الأصوليون عن الإمام الشافعي وأحمد أنهم قالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا كما يقال من أغرب الغرائب، من العجائب أن ينقل بعض الأصوليين عن الإمام الشافعي والإمام أحمد أنهم قالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، هذا كما يقولون من الغرائب. فهم لا يقولون بهذا التقسيم من أصله، فكيف يقولون بهذا المسلك الذي لم يسلكه إلا المعتزلة؟ حاشاهم من ذلك. وإنما الغلط في كتب الأصوليين أنهم يأخذون الأقوال باللوازم، فربما يفهم لازم قول للإمام أحمد برد نسخ أنه إنما رده لأنه آحاد، وهذا اللازم لا يسلم به. فنظرا لمثل هذا الفهم يقولون قال أحمد بأنه لا يجوز نسخ المتواتر إلا بمتواتر، وإنما هذا من الغلط كما هو معلوم. قال أقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. نقف هنا إن شاء الله تعالى، نكمل غدا ما بقي من باب النسخ، ونحن نقرأ ببطء حتى يفهم الفاهم ويستطيع يراجع، وحتى لا ندخل في حديث الزهري، في كلام الزهري إذا قال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى ما بقي من باب النسخ، وإذا كان يمكن شيء إلا يقفل هنا إن شاء الله تعالى.